وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذا اللقاء، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، والحديث ما زال على الباب 54 منه، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب لا يرد من سأل بالله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه، في رواية: حتى تروا، بإعمال النصب على الفعل، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذه المكافأة على فعل المعروف ندبنا وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المكافأة على فعل الخير وأداء المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله والتي عظمتها الشريعة ورغبت فيها، كما دل على هذا الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولأن الإحسان هو مقابلة الإحسان بمثله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معنى هل جزاء معناها ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي مجازاة الإنسان على معروفه قطع منته عليك، إذ تبقى المنة لله جل وعلا التي لا يمكن جزاؤها ولا ردها. وفيه أيضا أن من لم يجد ما يكافئ المسدي إليه معروفا، أنه إذا لم يجد ذلك فإنه يكافئه بالدعاء، يدعو له دعاء حتى يرى أنه قد أدى ما له عليه من المعروف. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قول جزاك الله خيرا، هذه اللفظة التي هي أداء لهذا المعروف ودعاء له، وهذه اللفظة التي شرق بها من شرق ممن استعظمها وممن لم تقنع نفسه بما جاءت الشريعة بها. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فادعوا له، فمن قال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ عليه بالثناء. وها هنا مسألة مهمة، وهو أن مجازاة صاحب المعروف بالمكافأة، وأدنى ذلك وأقله الدعاء له، وأكمله أن تجمع بين المكافأة والدعاء لمن صنع وأسدى إليك معروفا. المسألة المهمة أن إهمال المكافأة على المعروف من اللؤم، واللؤم مما يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الشريعة بكراهيته. واللؤم أيها الإخوة لها صور كثيرة، هي عند الأسوية والفضلاء من الأقوال والأفعال والأحقاد غير المقبولة وغير المرضية. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. وللأسف الشديد في آخر الزمان يقل في الناس الخير والمعروف، ويكثر فيهم اللؤم والنذالة التي هي ظاهرة في الأفعال والأقوال، فإن صاحب لأجل المصلحة، وإن ماشى وعامل فلأجل مصلحته، فإذا انتفت مصلحته انقطعت مروءته إلى اللؤم الذي يئن منه كثير من الناس. من فقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب أنه قال فيه مسائل، فذكر فيه في هذا الباب، باب لا يرد من سأل بالله، ذكر فيه 6 مسائل. الأولى إعادة من استعاذ بالله، والإعادة لجأ وليادة، فمن ألجأكم بالله عز وجل فأعيذوه، لأنه التجأ بالله عز وجل، والالتجاء بالله من عبادته كما أن الاستعاذة بالله من عبادته. المسألة الثانية إعطاء من سأل بالله، وهو في هذا الأمر إعطاء لمن سأل بالله وإجابة لمن أعاده بالله، كله تعظيم لله جل وعلا، تعظيم لله بالاستعاذة والسؤال، وهذا من كمال التوحيد الواجب والحالة هذا. ثم ذكر المسألة الثالثة إجابة الدعوة، أي من دعاك فأجبه، وإجابة الدعوة دائرة بين الوجوب كما في الوليمة وليمة النكاح وبين الاستحباب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في من دعي إلى وليمة وكان صائما فليصلي، أي فليدعو، يدعو لهم ولمن دعاه إلى هذه الوليمة. ثم ذكر المسألة الرابعة المكافأة على الصنيعة، فمن صنع إليك معروفا قل أو كثر، دق أو جل، فكافئه، فالمكافأة على هذه الصنيعة من العمل الصالح. وأقل المكافأة ما أشار إليه في المسألة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، فمن لم يقدر إلا على الدعاء دون المكافأة فإنه يدعو، وأما من قدر على هذا وهذا فيجمع بينهما، وهذا أكمل ما يكون. وإجابة الدعوة والمكافأة على فعل المعروف هذان في حقوق الناس بعضهم مع بعض، وهما من كمال المروءة ومن الأخلاق الفاضلة الكريمة التي يتصف بها الفضلاء والأزكياء والأنقياء من البشر. ثم ذكر رحمه الله المسألة السادسة في قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموه، وفي رواية حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أن هذا الدعاء لا يكون منك أيها الداعي فقط بلفظك وبلسانك تعودا على ذلك دون أن تقصد معناه وأن تلحظ هذا المعنى في قلبك في هذا الدعاء، بل يكون الدعاء بالقلب واللسان وتكثر منه وتأتي بالألفاظ الشرعية كقوله جزاك الله خيرا وأعظم الله لك أجرا، فإن هذا من الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإرشاد إليها. فنسأل الله أن نكون وإياكم ممن عبدوا الله حق عبادته وقدروه حق تقديره، وممن أحسنوا إلى خلقه فأثابهم الله بذلك كله رضوانه عليهم، وأن يدخلهم فردوسه الأعلى من الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.